الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: كفارة اليمين يخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، وقد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، ثم الكسوة، ثم العتق، وهذا يرجع إلى اختيار الإنسان. وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل في الكفارات، إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة. وعلى هذا فلنا أن نقول: نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالإطعام لأنه أسهل، ولنا أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب القيم للشيخ السعدي رحمه الله، وهو القواعد والرسول الجامعة، والقراءة للأسل وكذلك التعليق عليه للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذه القاعدة: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فهو ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا التخيير لمصلحة هذا الشخص نفسه، أو يكون لمصلحة الغير. فإن كان لمصلحته التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهر واختيار، فهو الذي يختار ما يشتهيه وما يختاره. وإن كان لمصلحة الغير، هذا التخيير لمصلحة الغير وليس لمصلحته هو، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير، فهو يجتهد ويراعي الأسلح لمن لهذا الغير. فذكر مثال القسم الأول. القسم الأول ما كان فيه تخيير لمصلحته هو، فذكر التخيير في كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن هنا الله سبحانه وتعالى خير بين أمور 3: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو ماذا؟ أو تحرير رقبة. فهو بالخيار بين واحد من هذه الأمور 3، فله أن يختار ما يشاء. فإذا لم يجد واحد من هذه 3 ينتقل إلى ما بعد، وهو صيام 3 أيام. فهذا التخيير من القسم الأول، أن العبد خير فيه، وهذا التخيير لمصلحته هو، فلذلك هو تخيير التشهي وكذلك الاختيار الراجع له. قال: وفي فدية الأذى بين الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال ابن عثيمين: وفدية الأذى هي فدية حلق المحرم رأسه من أجل الأذى، فيخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وهنا أيضا بدأ بالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أسهل آية قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا أطلق: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة بيّنت هذه الأمور، أن المراد بالفدية وما المراد بالصيام، فالصيام 3 أيام، وبالنسبة للصدقة المراد بها إطعام 6 مساكين، والنسك المراد بها ذبح شاة. فالسنة بيّنت ما أجمل في هذه الآية من ماذا؟ فدية الأذى. طيب. قال: لأن الناس في عهد الصحابة قليلو ذات اليد فكان الأسهل عليهم الصيام. قال وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. قال ابن فيخير بين ذبح المثل من النعم، فالمثل في النعامة مثلا بدنة، أو تقويمه أي تقويم المثل بطعام يطعمه المساكين. وقيل إن المراد تقويم الصيد، وأن الإنسان إذا اختار التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوم الصيد، لكن المشهور من المذهب أن الذي يقوم هو المثل، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. طبعا بالنسبة لجزاء الصيد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه الآية وردت في جزاء الصيد، والخيار في ذلك كما ذكر الشيخ بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. فهذا هو التخيير، وهذا من القسم الأول، أن التخيير فيه راجع لمصلحة هذا الشخص نفسه، فلذلك هو يختار أحد هذه الأمور المذكورة. قال فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته. ومثله الدية، يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل، أي تخرج الدية عن هذا الأصل وهو الإبل. هناك في النسخة الثانية بعد قوله أو 12000 درهم زيادة، إذا قلنا أنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع. وعلى القول بأن الإبل، فالمؤلف ذكر هنا قولان للعلماء في هذه المسألة، هل الإبل هي الأصل والبقية بدل عنها، أم أن كل ما ذكر هنا هي الأصول، وأن الدافع الذي يدفع الدية هو مخير أن يختار أحد هذه الأقسام المذكورة. فالمسألة مختلف فيها بين العلماء. قال ابن رحمه الله بعض العلماء يقول إن الأصل في الدية الإبل، وبقية الأصناف الأربعة فرع، وهذا هو القول الراجح. وبناء على هذا الترجيح من الشيخ الناصيين رحمه الله أن الأصل في الدية هي الإبل، والبقية الأصناف مثل 200 من البقر، 2000 شاة، 1000 دينار من الذهب، 12000 من الدرهم، هذه فرع عن الأصل وليس هو الأصل، إذن لا ينتقل إلى البدل إلا إذا علم الأصل. قال وبناء على هذا فلا خيار للدافع، ولهذا قال رحمه الله وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج الدية عن هذا الأصل، إذا يدفع عن الأصل إلا إذا علم أو صار لا توجد فإنه ينتقل إلى البدل، وهي الأمور المذكورة في المثل. قال المثال الثاني، أي القسم الثاني من القاعدة، وهو ما كان الخيار فيه لمصلحة الغير وليس لمصلحته. قال المثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلح. إذن هنا التخيير بين أمور ثلاثة، الذي التقط الحيوان، ملتقط الحيوان ماذا يفعل بهذا الحيوان، فهو مخير بين أمور ثلاثة، ويراعي فيه الأصلح لصاحب الحيوان، لصاحب اللقطة، ما هو الأصلح له، فلابد يجب عليه أن يراعي الأصلح له. إذن أمور ثلاثة، إما أن يحفظه وينفق عليه، لأن الحيوان يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى الإنفاق عليه، فإما يحفظه وينفق عليه وينفي أنه يرجع على صاحبه اللقة بما أنفق عليه من المال إذا وجده، أو بين أن يبيعه وحفظ ثمنه، وجد حيوانا البقرة أو غنم يبيعها اليوم ويحفظ ثمنه، إذا وجد صاحبه أعطاه ماذا؟ الثمن. الخيار الثالث أن يأكله بعد أن يقومه على نفسه، قال كم قيمته؟ يعني ناس من العدول ترون كم قيمة هذه الشاة، قالوا كم؟ 50 دينارا. قال خلاص هي لي على 50 دينار. ذبح الشاة وأكلها وحفظ الثمن لصاحب اللقة، ويلزمه فعل الأسلة. هنا الاختيار ليس اختيار التشهي، وكذلك الاختيار ليس له، وإنما يجب عليه أن يراعي الأسلة لصاحب، لأن الخيار هنا لأجل غيره وليس لأجله هو. شيخ الوزير، إذا أكل سمعناه أكله ولم يظن صاحبه، أيوة هو في حل ذلك؟ هو لا شك أن المسألة معروفة بالنسبة للغة، أن الإنسان بالخيار بين هذه الأمور، فإذا أكل هو يضمن إذا وجد صاحبه، فإن كان بحاجة إليها أكلها، وإن أراد أن ينفقها ويتصدق بها عن صاحبها فله ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي لك أو للذئب أو لصاحبك، فهذا تنبيه على أنك تستفيد منها أنت، لأن صاحبها غير موجود، والذئب يأكلها إذا تفسد، فما بقي أن تنتفع بها أنت، لكن بشرط الضمان لصاحبها إذا وجد. قال وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح. قوله ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذرية، وأخذ فدائه إما بمال بأن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم من المال كذا وكذا، وإما بعمل كما جرى في أسرى بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة رضي الله عنهم، وإما بالمنة عليه يعني يطلقه مجانا، ويلزم الإمام فعل الأصلح. يعني الأصلح للدولة الإسلامية وللمسلمين، ما هو الصلاح في واحد من هذه الأمور الأربع؟ القتل والرق أن يجعلوه عبيدا وإماء، وأخذ فدائه يأخذون منه المقابل المال أو المقابل العمل أو المنة عليهم بدون مقابل، فيطلقون سراحهم، فيراعي في ذلك الإمام الأصلح للمسلمين. قال من ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم، إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه. قال تعالى إذا أحسن ما يراه في مصلحة اليتيم، في مصلحة اليتيم. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. القاعدة يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي ما هو الأصلح له في هذا التصرف. طيب القاعدة 35، من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف لموجب لموجب لموجب يوجب العقوبة، يعني هناك موجب يوجب عليه العقوبة ثم سقطت لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه الضمان، أي بعد أن وجبت عليه العقوبة لكنها سقطت. هناك عنوان في كتب الفقه مسقطات ماذا؟ العقوبة مسقطات. فإذا سقطت العقوبة لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه الضمان، وسيأتي في الشرح بيان ذلك. قال وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، أي فعل فعلا يوجب أن يعاقب عليه، والعقوب مثل الحدود، السرقة وعندنا الزنا وعندنا شرب الخمر، كل هذه الأمور موجبة للعقوبة، أنه يجب عليه أن يعاقب. ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرة، هنا زيادة في النسخة الثانية يقول وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم، فهذه زيادة في النسخة الثانية. قالت من ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حل. هذه الأمثلة لهذه القاعدة، كيف يكون إنسان وجبت عليه العقوبة ثم سقطت، لماذا لا ننفذ؟ إذا هناك مانع من تنفيذ العقوبة. طيب إذا سقطت العقوبة ما الذي يحصل؟ قال يضاعف عليه، وإن كان هذا القول لا يعمم فورد في بعض الأمور، ولكن في غيره لا لا لا لا لم يرد في السنة ما يدل على ذلك. قالت من ذلك من سرق تمرا أو ماشية في النسخة الثانية ثمرا، يعني عممه ليس تمرا، ورد ثمرا ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. قال ابن رحمه الله هذا بالنسبة للسرقة، من شروط السرقة أن يكون المال محرزا، وحرز كل شيء ما يناسبه. حرز كل شيء، الحرز لغة هو الموضع الذي يحرز ويحفظ فيه الشيء، الحرز هو المكان والموضع الذي يحفظ فيه الشيء، والأشياء تختلف في حجمها في صفاتها في قدرها وقيمتها. فحرز كل شيء، فحرز السيارة ليس مثل حرز الكمبيوتر، وحرز الذهب والفضة ليس مثل حرز الدراجة أو غيرها من الأمور. وشرعا ما نسب عادة لحفظ أموال الناس كالدار والخيمة، كالدار والخيمة، والحفظ مرجعه إلى العرف وهو يختلف باختلاف الأموال وتنوعها، فللكل ماذا حفظ مثله. وإلى اشتراط الحفظ طبعا ذهب جمهور العلماء، وذهب الظاهرية إلى عدم اشتراط الحفظ في سرقة المال أخذا بعموم آية السرقة ولا مخصص لها. الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا هذا عام، مهما فمن أطلق عليه اسم السارق فإنه يقطع سواء سرق من حرز أو من غير حرز. لكن العلماء أخذوا واشترطوا الحرز لحديث سيأتي معنا، وهذا هو القول الصحيح أنه لابد أن يكون من حرز. طيب شخص سرق، ثبت عليه السرقة لكن من غير حرز، قالوا الآن انتفع الشرط هنا، إذن لا يمكن أن نقطع يده، لكن ثبت عليه أنه أخذ مال غيره، فهنا ينطبق عليه القاعدة أنه يضمن المال مرتين أو يضاعف عليه العقوبة. قال خص المؤلف رحمه الله ذلك بالتمر والماشية، وعمم بعض، وهذا نزل الحنان إلى تخصيص ذلك للتمر والماشية، يعني هذا لابد أن تكون متى يضاعف عليه العقوبة؟ إذا سقطت وكانت السرقة في الثمر أو التمر أو الماشية. وعمم، قال وعمم بعض أهل العلم ذلك وقالوا كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع، يعني سواء كان تمرا أو ماشيا أو غيرهما أو غيرهما، ولكن يضاعف عليه الغضب، والأولى أن يقتصر على ما جاء به النص، وما لم يجئ به النص فالأصل أنه لا يضمن إلا بمثله أو قيمته. الشيخ لعله يشير إلى حديث ورد في ذلك، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، عن الثمر المعلق في الأشجار، فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إذن هذه القيود، من أصاب فيه من ذي حاجة، أولا أن يكون بحاجة إلى أكل هذه الثمرة، ثم أصاب فيه غير متخذ خبنة، لا يحمل معه شيئا إلى خارج البستان، فمن مر ببستان وهو بحاجة إلى أكل هذه الثمرة فأكل منها غير متخذ خبنة، لم يحمل معه شيئا إلى خارج البستان فلا شيء عليهم، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القتل، فعليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترط ماذا؟ قضية الحرز، قال بعد أن يؤويه الجريم، إذن كأن قبل أن يؤويه الجريم فإنه لا يعتبر حرزا، فمن هذا القيد أخذ العلماء اشتراط ماذا؟ الحرز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم، فإيواء الجريم للثمار هذا يكون وضعه في الحرز، فسرق بعد أن كان في الحرز موجب لماذا للقطع، فقال فبلغ، هذه إشارة إلى نساب السرقة، فلا بد أن يكون المسروق بلغ النساب، والنساب تعرفون اختلاف العلماء فيه، فقال فعليه القطع. إذن هذا الحديث ورد في ماذا؟ في الثمر المعلق. فالحديث هذا أخرجه ابن ماجه وابو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وفيه كلام للعلماء، منهم من ضعف ومنهم من صححه، فمن صححه ورد فيه قضية ماذا؟ العقوبة والغرامة بمثله، يعني يقوم كما أخذ من الثمار، هذه قيمتها كم؟ 10 دنانير، فيضاعف، يؤخذ منه 20 مع العقوبة، إيقاع العقوبة عليه. قال ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا عندنا القتل موجب للقصاص، أليس كذلك؟ لكن هذا الشخص الذي المسلم قتل الذمي سقط عنه القصاص، لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا عام أي كافر كان، سواء كان كافر أصليا أو مرتدا أو ذميا أو مستأمنا، فسقطت هنا العقوبة لسبب، وهذا السبب ما هو؟ عدم المكافأة بين المسلم والكافر، فهنا قال لكن تضاعف عليه الدية، لكن تضاعف عليه الدية. هذا الحديث وأن لا يقتل مسلم بكافر في صحيفة علي رضي الله عنه، في صحيح البخاري وغيره، ولكن هذا القول جماهير العلماء أن المسلم لا يقتل بكافر أي كافر كان، وخالف الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن. استدلوا بمرسل استدلوا بأحد المراسيل، لكن المرسل هذا ابن البيلماني، ورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بالذمي، لكن العلماء قالوا أن هذا المرسل ضعيف ولا يصلح للاحتجاج. قال ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. إذا هنا عندنا قاعدة أن والعين السن بالسن والعين بالعين، فيكون عليه القصاص، لكن هنا يسقط القصاص لسبب، لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي قلع عين الصحيح هو أعور، يعني عينه واحدة، طيب لما نقتص منه ألا يذهب بالبصر كله؟ عين واحدة لا يشوف، فاقتص لما حصل القصاص من العين الثانية أصبح لا يرى شيئا، أليس كذلك؟ فهذا السبب أنه يذهب أو يذهب بصره كله، طيب هو لما اعتدى على الإنسان اعتدى على عينه وليس على بصره، إذا قلع عينه فبقي له عين ينظر إليه، فلما نأخذ القصاص هنا نذهب البصر كله، فلذلك لا يكون المماثلة من هذه من هذا الوجه، لكن تضاعف عليه دية العين. دية العين كم؟ في العين الواحدة نصف الدية، إذا ضاعفنا تكون دية نفس كاملة 100 من الإبل. قال مراد الشيخ رحمه الله بقوله دية نفس كاملة يعني دية عينين، ودية العينين دية النفس. هذه القاعدة، كل ما في الإنسان منه إثنان أو شيئان ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما دية نصف الدية، مثل الأذنان وكذلك العينين وكذلك اليدين والرجلين وإلى غير ذلك. القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. وإن كان لمضرته له، العبارة في النسخة الثانية، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه، وهذا أوضح، يعني التقابل هكذا، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته ولا يريد أن ينتفع به ولكن يريد يدفع ضرره عن نفسه فلا ضمان عليه. إذا وإن كان لمضرته، أي المراد وإن كان التلف لأجل مضرته، يعني لأجل هذا الشيء يضره فيريد يدفع شره عن نفسه فقتله، ففي هذه الحالة لا يضمنه. قال فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. هنا يريد يدفع شرها وضررها عن نفسه. هي بهيمة سائلة تريد تسول عليه فيريد فدفعها فهلكت، ففي هذه الحالة لا يضمنها. قال وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك. هو اضطر إلى طعام، جوعان ومضطر إلى أن يأكل شيئاً، فما وجد إلا هذه البهيمة لغيره، فقد ذبحها وأكلها. فلماذا ذبحها؟ لينتفع بها، ليس كذلك؟ هي بهيمة ليست عادية وليست سائلة، ولكن هو الآن أتلفها وذبحها لماذا؟ لينتفع بأكلها، ففي هذه الحالة ضمنها لأنه لنا. قال ابن تيمية رحمه الله فمن أتلف شيئا لمصلحته ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وذلك لأن الصائل مهدر ليس فيه ضمان، حتى لو صال عليك إنسان ودفعته بالتي هي أحسن ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك. والدليل على أن من أتلف شيئا لمصلحته ضمنه قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذاه، فالشعر ليس فيه ضرر وأذى بل هو مكان لهوام الرأس القمل، فحلقه من أجل أن لا يكون فيه مكان للقمل، فلذلك ضمن بالفدية. ومن هذا ما أشرنا إليه سابقا في مسألة الصيد، إذا اضطر إليه المحرم فإنه يذبحه ويفديه. قال ابن سعدي رحمه الله ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع غفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه، فإن أصابه مرض. هناك زيادة، وهذه زيادة مفيدة في النسخة الثانية، لأنه كالسائل عليه، لأنه إذا هذا الظفر الذي انقلع ونزول الشعر على عينه كأن شيئا سال عليه، فهو يريد يدفع ضرره وشره عن نفسه فلا يضمنه لأنه كالسائل عليه. فإن هذا تعليل لماذا لا فدية عليه؟ لأنه كالسائل، فهو يدفع ضرره وشره عن نفسه فلا يضمن. قال فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر. أصابه مرض يحتاج إلى الشعر، لم يهجم عليه وليس كالسائل، هو في مكانه، لكن هو مريض عليه قروع ويحتاج إلى إزالة شعره، فهو لنفعه ولانتفاعه ولينتفع بهذه الإزالة، فلذلك ماذا يضمنه. القاعدة 37 إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة، الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم عن الآخر، وكثرة القرائن المرجحة. ولذلك قال العلماء إذا اختلف المتعاملان في شرط، قال ابن تيمية رحمه الله بأن قال الذي اشترى العبد إني شرطت أنه كاتب، وقال البائع لم تشترط ذلك، فالقول قول البائع لأنه ينفيه. أو أجل، ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال البائع إنه حال، فالقول قول البائع لأنه ينفيه. أو صمة زائدة، بأن قال المشتري إن العبد كاتب وأنكر البائع، فالقول قول البائع لأن الأصل عدمه، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل العين إذا المرجع هنا الأصل، فالأصل عدم هذه الأشياء، فمن عنده الأصل يرجح والثاني عليه بالدليل، فمن ذهب إلى خلاف الأصل فنقول له هات الدليل، إذا ما عندك الدليل فنرجح على الصاحب الذي عنده الأصل قال وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. إذا اختلف هل حدث العيب بعد الشراء ففيه تفصيل، إذا كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قوله، وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله. مثال الأول الجرح الطري في العبد، فلو كان البيع قبل أمس وهذا جرح طري فادعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع فالقول قول البائع. ومثال الثاني الإصبع الزائدة، يعني بعد أن اشترى العبد وجد فيه إصبعا زائدة في رجله أو يده، فادعى البائع أنه حادث وادعى المشتري أنه قديم، فالقول قول المشتري. إذن لا يمكن أمس اشترى عبد ووجد فيه إصبع زائدة في رجلها ويده، فقال المشتري للبائع هذا لنفرض أنه اعتبره عيبا، المشتري قال لا هذا حادث وحصل عندك أنت بعد البيع، فهذا لا يمكن، لأن الإصبع هذا من خلال ساعات لا لا لا لا لا, لا, لا يطلع، فأكيد أنه كان موجودا قبل البيع. قال فإن كان يحتمل هذا وهذا أو هذا، فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد يعني يحتمل أن يكون بعد العقد ويحتمل أن يكون قبله، يحتمل الاثنين، فماذا؟ فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن القول قول البائع، ومنهم من قال إن القول قول المشتري، ورجح الشيخ رحمه الله أن القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، وهذا هو الصحيح. فإذا رد المشتري السلعة وقال وجدت فيها عيبا، فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا خيار لك، وقال المشتري بل حدث قبل البيع فلي الخيار، فعلى القول الراجح أن القول قول البائع لأن الأصل عدمه. أما لو كان العيب قد حدث عند البائع لقلنا للمشتري أنت بالخيار الآن، إن شئت خذ السلعة على عيبها، وإن شئت ردها، وهل نقول إن شئت أبقها وقدر العيب وأسقطه من الثمن، وهو ما يسمى بالأرش، يسمى بالحكومة أيضا. ففي هذا خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول له أخذ الأرش بأن يقال السلعة الآن تساوي سليمة 1000 ريال وتساوي معيبة 800 ريال، فيسقط من الألف من الألف 200. وبعض العلماء يقول ليس له أخذ الأرش، لأن الأرش في الحقيقة معاوضة جديدة، والمعاوضة لا تكون إلا باتفاقهما. قال مثال آخر، اشترى شخص قلما فوجد أن ريشته لا تكتب، وهذا عيب فللمشتري، فللمشتري الخيار بين إبقاء القلم على ما هو عليه وبين رده على البائع وأخذ الثمن. وقال بعض العلماء وله أن يقدر قيمة القلم سليما وقيمته معيبا، فإذا كان قيمته سليما 10 وقيمته معيبا 8 فإنه يرجع على البائع بريالين. ومن العلماء من قال ليس له ذلك، لأن هذه معاوضة عن جزء فائت فلا يكون إلا بر الطرفين، وهذا هو الأقرب للصواب. فيقال للمشتري إما أن تأخذه بعيبه، وإما أن ترده وتأخذ دراهمك، إلا إذا علمنا أن البائع مدلس، يعني قد كتم العيب بعد علمه به، فحينئذ نقول للمشتري لك الحق أن تبقيه عندك بأرشه. إذن عنده ثلاث خيارات، إما أن يرضى بهذه السلع المعيبة، يعني مدام معيبة اشتريتها لا بأس بها، معيب قليل ويرضى بها، هذه واحدة، أو أنه يرد المبيع المعيب ويأخذ الثمن، اشتراه ب10 دراهم، خذ سلعتك ورد لي القيمة، هذا الخيار الثاني، أو أنه يأخذ الأرش، بمعنى كم قيمة هذه السلعة سليمة وكم قيمتها معيبة، السليمة 10 دنانير والمعيبة كم؟ 8، إذن الفرق كم؟ ريالين، هو دفع 10 قال ردي الريالين قيمة العيب، ويأخذ السلعة ويرد ماذا؟ قيمة العيب. أيوة هذه، لكن قال بالنسبة لأخذ العرش هذا لا ينبغي، لأنه معاوضة جديدة فلا بد أن يكون برضا الطرفين، لكن هنا أيضا البائع سيرضى بذلك أليس كذلك؟ إلا إذا كان مدلسا وعلم بالعيب وأخفاه، فإنه يلزم بالعرش أو برد السلعة. إذا الخيار هنا لمن؟ للبائع، فهو بالخيار بين الأمور الثلاثة والأربعة. قال وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، فالقول قول النافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو، وهذا من مفردات قولهم، يعني من مفردات قول الحنابلة. قال فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا لم يكن هناك دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلا، فإنهما يترادان البيع، بمعنى أننا نفسخ العقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بسلعته. القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد. وكذلك المعاوضة، وكذلك الثواب المعاملة كما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذه القاعدة مهمة جدا ومفيدة في معرفة متى تفسد العبادة ومتى لا تفسد. إذا ارتكب الإنسان شيئا محرما أثناء العبادة فلا يخلو هذا التحريم، هل يرجع إلى نفس العبادة، هل يرجع إلى العبادة نفسها أو إلى شرط العبادة أو إلى أمر خارج، يعني هذا الشيء محرم سواء في العبادة في هذه العبادة أو في غير العبادة. إذن لا يخلو هذا ارتكاب المحرم في العبادة من الاحتمالات الثلاثة: إما أن يكون التحريم راجع إلى نفس العبادة، هذا الشيء محرم في العبادة هذه، في العبادة هذه أو في شرط العبادة، هذا اثنين، أو يكون محرم عاما وليس يعني راجع إلى أمر خارج عن العبادة، هو محرم عليك سواء أنت في عبادة أو في غير عبادة، مثل الغيبة أليس محرم على العموم سواء أنت صائم أو لست صائم فهي ماذا؟ محرمة. لكن هناك أمور محرمة راجعة إلى العبادة نفسها، إذا أنت في العبادة يحرم عليك كذا، يحرم عليك كذا. فهذه معرفة هذه القاعدة مهمة لمعرفة فساد متى تفسد العبادة ومتى لا تفسد عند ارتكاب أمر محرم فيها. قال: وكذلك المعاوضة. قال ابن تيمية رحمه الله: المعاملة. أيوة. ويدل على ذلك قوله في آخرها: ومثال المعاملات. إذن عندنا العبادات والمعاملات، إذن هذه القاعدة تمشي في العبادات وكذلك تمشي في ماذا؟ في المعاملات. ارتكاب أمر محرم في العبادة أو في المعاملة لا يخلو من الاحتمالات الثلاثة: هل هذا التحريم راجع إلى نفس العبادة نفس المعاملة أو إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة أو إلى أمر خارج ليس له علاقة بالعبادة أو المعاملة، فالحكم يختلف في السور الثلاثة. قال: وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم. عبادة اشتملت على أمر محرم، فما هو الفارق بين ما تفسد من هذه العبادات وبين ما لا تفسد؟ إذا ننظر إلى هذا الأمر المحرم، هل هو راجع إلى العبادة نفسها أو إلى شرطها أو إلى أمر آخر؟ أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإبطال. موضوعها، وهناك زيادة في النسخة الثانية: ومقصودها. موضوعها ومقصودها أي مقصود العبادة بالإبطال. مثال ما عاد إلى ذات العبادة: صلاة النافلة في وقت النهي إذا لم يكن لها سبب، فلو صلاها بعد صلاة العصر فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط، لأن النهي عاد إلى ذات العبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في الأوقات المنهي عنها، فهذه الصلاة منهي عنها تصلي في هذا الوقت، إذن النهي هنا راجع إلى ماذا؟ إلى العبادة نفسها، التحريم راجع إلى العبادة نفسها. فإذا ارتكبت هذا المحظور وهذا التحريم في العبادة فإن العبادة تكون فاسدة وباطلة غير صحيحة. قال: ومن ذلك صوم يوم العيد، فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل، لأن صوم يوم العيد منهي عنه. إذا نهى أن يصوم الإنسان يوم العيد، إذا النهي راجع إلى العبادة نفسها، الصوم عبادة ليس كذلك، لكن نهى الشارع أن يصوم المسلم يوم العيد، يوم العيد، فإذا صام إذا ارتكب المحرم ليس كذلك، وهذا التحريم راجع إلى العبادة نفسها، لأن الصيام في غير يوم العيد عبادة وليس محرم، وإنما محرم في يوم العيد، وهو ارتكب نفس هذا المحرم الذي هو عائد إلى العبادة نفسها، فتكون العبادة غير صحيحة. قال: وكذلك في المعاملات كما سيأتي إن شاء الله، لكن إذا عاد إلى شرطها. هذه السورة الثانية، أن يعود ماذا؟ التحريم إلى شرط العبادة، ليس العبادة وإنما إلى شرط العبادة. قال: لكن إذا عاد إلى شرطها فإن كان على وجه، إذن هو على قسمين، ما التحريم الذي يعود إلى شرط العبادة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول على وجه يختص بها فإنها تبطل. فإذن إما أن يعود إلى شرط على وجه يختص بها يختص بهذه العبادة فإنها تبطل، العبادة تبطل. وإن كان على وجه العموم أي لا يختص بهذا الشرط فهو محرم فيها وفي غيرها، فمنهم من قال هذه مختلف فيها بين العلماء. قال وإن كان على وجه العموم ففيها خلاف، منهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل. والمؤلف رحمه الله مثل بما لو توضأ بماء محرم مقصود، فالوضوء باطل لأن النهي عاد إلى شرط العبادة وهو أن يكون الماء مباحا، واستعمال هذا الماء منهي عنه. لكن بعض العلماء يعارض في ذلك ويقول النهي عن استعمال الماء المقصود ليس خاصا بالعبادة بل هو عام، وإذا وقع المنهي عنه إذا استعمال الماء المقصود سواء أنت في العبادة سواء للوضوء أو لغير الوضوء أليس منهيا عنه؟ أن الإنسان لا يستعمل الشيء المقصود أو المسروق يعني ما لغيره، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، فهذا منهي عنه سواء أنت في عبادة سواء تتوضأ به أو تشربه أو تستعمله، فهو عام ليس خاصا بماذا؟ بالعبادة. قال وإذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها، ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم مع أنه منهي عنها. قال إذا الصائم ارتكب أمرا محرم اغتاب وهو صائم، هل النهي عن الغيبة خاص بالصيام أنك منهي أن تغتاب وأنت صائم ويجوز لك في غير الصيام؟ لا، بل إن النهي عن الصيام قال عن الغيبة عام سواء أنت صائم أو غير صائم، إذا ليست راجعة لذات العبادة وإنما لأمر سواء أنت في عبادة أو في غير عبادة. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذا النهي عام، لكن لو أكل فسد صومه لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم. خاص بالصوم، أنت لست صائم يجوز لك أن تأكل، مباح لك أن تأكل أليس كذلك؟ لكن وأنت صائم لا يجوز لك أن تأكل، إذا النهي عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وكذلك الجماع من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس، هذا معنى الصيام في الاصطلاح. فأنت منهي عن الأكل وأنت صائم، إذا ارتكبت محرما وهذا المحرم يرجع ويعود إلى ذات العبادة فلذلك تفسد، لكن إذا ارتكبت محرم آخر وهو الغيبة فإن الغيبة لا ترجع إلى ذات العبادة وإنما هو منهي عنه سواء أنت صائم أو غير صائم، فلذلك لا تبطل العبادة ولكن يكون الأجر أقل ممن لم يغتاب. قال القول الراجع عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح لأنه لم يأتي بالشرط لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما جاء بعدم استعمال الماء المغصوب، فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب خاصة حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها، نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاتها، لكن لا شك أنه يأثم. والمؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا وهو أنه إذا توضأ بماء مغصوب بطل الوضوء، كذلك أيضا إذا بطل الوضوء بناء عليه تبطل الصلاة العبادة أليس كذلك؟ إذا هنا المحرم راجع إلى شرط العبادة، والشرط إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فإذا بطل الوضوء فإن الصلاة تكون باطلة، وهذا المذهب عند الحنابلة، الصلاة في الدار المغصوبة أو بالماء المغصوب فإنها لا تصح. والصحيح كما رجح شيخ ابن عثيمين وهو قول جماهير العلماء أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أنه يأثم بالغصب والسرقة والصلاة تكون صحيحة. قال كذلك أيضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطل على ما مشي عليه المؤلف. والقول الثاني لأنه ارتكب أمرا محرما في العبادة في الصلاة، لكن لما نطبق عليه القاعدة هل هذا النهي راجع إلى ذات العبادة مثل الأكل في الصيام أو إلى أمر آخر؟ لا، آخر. الحرير لا يجوز للإنسان أن يستخدمه في بغير حاجة سواء في الصلاة أو في غيره، السلام، فإن التحريم هنا لا يرجع إلى نفس العبادة، فلذلك الصحيح أنه لا تبطل الصلاة بذلك. حتى لو كان ساتر العورة شيخ، حتى لو كان ساتر العورة هو شرط ستر العورة في الصلاة. هذه مسألة مختلف فيها، إذا لم يجد إلا حريرا هل يعني يستر العورة بالحرير؟ فهنا يقدم أهون المفسدتين، كونه يصلي عريانا مفسدة، واستعمال الحرير أيضا مفسدة، فأيهما أهون؟ يرتكب أهون المفسدتين ولدفع أشدهما. القول الثاني ليست باطلة، لأن النهي عن لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة بل هو عام، فلم يقل الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة، ولو قال ذلك لقلنا بطلت الصلاة لأنه عاد إلى العبادة بوجه خاص، لكنه لم يقل، وعليه فالصلاة صحيحة لكنه آثم. ومثل ذلك لو صلى في ثوب مصبر بالفتح على الأصح فالصلاة صحيحة لكنه آثم، لأنه لم يأتي بالشرط لا تصلي في ثوب مصبر، فلما لم ينهى عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها. إذن النهي عن الإسبال عام، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فليس النهي عن الإسبال خاصا بالصلاة، حتى إذا ارتكب المصلي هذا النهي يكون ارتكب أمرا محرما خاصا بالعبادة فتبطل العبادة، وإنما هذا عام وليس خاص بالعبادة. قال ابن سعدي رحمه الله: وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما وإن عاد إلى أمر خارج عن العبادة، يعني ليس خاصا بالعبادة، حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وإنما ينقص ثوابها. مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا، بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. المؤلف يعني عاد التحريم إلى نفس العبادة وشرطها. المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة في قوله أي لم تنعقد، حيث فسر البطلان هنا بعدم الانعقاد، وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداء، والمسألة هنا لم تصح ابتداء أي لم تنعقد. قال ابن سعدي رحمه الله: وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل، أو خاتم ذهب، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لأنه عاد إلى أمر خارج، يعني لم يعد إلى شرط الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة ستر الرأس، فإذا ستره بعمامة محرمة عليه فإن صلاته صحيحة، لكن لبس العمامة حرام عليه. يعني لبس هذه العمامة حرام عليه، يعني لأن عمم هذه موجودة في النسخة الثانية وهو وجودها أولى، لكن لبس هذه العمامة حرام عليه. هذه العمامة إشارة إلى عمامة الحرير، فإنه حرام عليه أن يلبس. قال ابن سعدي رحمه الله: والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات تهسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم. هذا يؤيد ما رجحناه، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع فصومه باطل، لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطلها، لكن لو اغتاب أو غش أو نم أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح، لأن التحريم لا يختص بالعبادة. قال: ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك. إذا ما تقدم هذه الأمثلة كلها في العبادات، القاعدة تطبيقها وأمثلتها في العبادات، الآن الأمثلة في المعاملات. قوله إذا باع ما لا يملك، فالعقد باطل، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن أمضاه المالك فهل يصح؟ أو نقول لا بد من إعادة العقد. مثال ذلك: رجل باع سيارة بدون توكيل، فالبيع باطل لأنه لا يملكه، لكن لو رضي صاحب السيارة بالبيع فالصحيح صحته ويسمى عند العلماء بتصرف الفضول. تصرف الفضول قال العلماء منهم من قال أنه باطل أصلا ومنهم من قال أنه موقوف على إذن المالك، فإذا أذن المالك فالبيع العقد الذي عقده الفضولي هو الصحيح لا يحتاج إلى إعادة العقد من جديد، وإن لم يأذن فإن العقد يكون باطل ويرد ماذا السلعة. قال أو بغير رضا معتبر أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه وإن تلقى الجلب. الجلب هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد، وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب، يعني الباعة وأهل السوق يتقدمون إلى ويخرجون خارج البلد ينتظرون في الطرق ليستقبلوا أهل البادية ويشتروا منهم البضائع. قال ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار، فربما يبيع برخص فإذا باع وأتى السوق فله الخيار. إذن البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، والخيار فرع عن صحة العقد. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال وإن تلقى الجلب أو دلس. التدليس أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، مثل أن يكون عنده جارية قد ابيض شعر رأسها من الشيء فيصبغه بأسود حتى يظن المشتري أنها شابة، ومثل أن يكون له بيت قديم فيطلي جدرانه بما يقتضي أن يكون جديدا. كذلك حديث المسرات، يعني الذرع لا يكون في هذا الحليب فيجمع الحليب في ضرعها ليخضع ماذا المشتري ويظن أنها مليئة بماذا بالحليب وأن هذه عادتها. قال أو باع بنجش. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. قال أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري. أو معيبا يعلمه أي البائع وغش فيه المشتري، من ذلك ما يفعله أهل السيارات، يأتي صاحب السيارة ليبيعها وهو يعلم لبيعها يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يعلم أن فيها عيبا، ثم يقول الذي يحرج عليها وينادي عليها لا تبع إلا هيكل السيارة أو إطارة السيارة أو اللوحات أو ما أشبه ذلك، فإذا اشتراها المشتري لكونه راغبا فيها ووجد فيها عيبا فليس له الرد لأنه رضي بالبيع. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن البائع إذا كان عالما بالعيب فإن للمشتري الخيار حتى لو رضي بالبيع معاملة للبائع بنقيض قصده المحرم. قال فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. هناك زيادة في النسخة الثانية وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد، وهكذا بقية العقود تسعى لما ذكرنا. إذن إثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد، فإذا اختار البيع فإن العقد يكون صحيحا وله الخيار أن يفسخ ماذا العقد. قال قاعدة 39 لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. هناك في النسخة الثانية لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، وهذا قد يكون أوضح لأن المسألة عندنا في العبادات وكذلك الكفارات، يعني فلا يجوز تقديم العبادة أو الكفارة على سبب الوجوب، ويجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، والمثال يوضح القاعدة أكثر. قال وذلك أن الله جعل للعبادات أوقات تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحلف ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر. هذه القاعدة مفادها هناك زيادة في النسخة الثانية ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق وقبل وجود المعلق. قال هذه القاعدة المفادة وأنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه، لأن السبب كما قال العلماء هو الذي يثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم، فلو أن إنسانا قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة لأنه قدمها على سببها وهي لا تجب إلا بوجود السبب. ولو أن رجلا نوى أن يحلف على شيء ثم قدم الكفارة على اليمين وقال أريد أن أقدم كفارة هذا اليمين قبل الحلف من أجل أن أذكر أنني غرمت وهذا الغرم يلزمني بالحلف كذا يقول، وعقول الناس تختلف، ثم حلف أن لا يكلمه ثم كلمه فهنا تلزمه الكفارة لأن الكفارة الأولى قدمها على السبب، لكن لو حلف أن لا يكلم فلانا ثم بدا له أن يكلمه فكفر قبل أن يكلمه فهنا يصح لأنه أتى به بعد وجود السبب. بالنسبة للحلف عندنا أمران، هناك سبب وهناك الشرط. سبب الكفارة هو الحلف، سبب الحلف، والشرط هو الحنس. ما تجب عليه الكفارة إلا إذا حنس. لو أن إنسانا حلف أن لا يكلم فلانا فأبر بقسمه لم يحنس فإنه ليس عليه شيء، أليس كذلك؟ لكن متى شرط الكفارة أن يحنس؟ إذا كلمه نقول وجبت عليك الكفارة. إذن السبب، سبب الكفارة هو الحلف. لو أن إنسانا ما حلف ليس عليه كفارة أصلا لأنه لم يوجد السبب، لكن وجد السبب لم يوجد الشرط، والشرط هو الحنس فليس عليه كفارة. إذن عندنا في كفارة اليمين هناك سبب الكفارة وهناك شرط الكفارة. السبب هو الحلف والشرط هو الحنس. فيجوز تقديم الكفارة على شرطها ولا تجوز تقديمها على السبب. إذا الشخص ما حلف أصلا ويريد يكفر، تكفر عن ماذا؟ لم يحلف أصلا، لكن نقول إذا حلف فله أن يكفر قبل الحنس وهو الشرط. وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز تقديم الكفارة قبل الحنس. قال لأنه فهنا يصح لأنه أتى به بعد وجود السبب وقبل وجود شرط الوجوب. شرط الوجوب هو الحنس، لم يوجد لكن وجد السبب وهو الحنس. لكن لو أن الإنسان لم يحلف أصلا ويريد يقدم الكفارة ثم يحلف ثم يحنس فهذا لا يجوز، أنه تقديم الكفارة على ماذا؟ على السبب، وهذا لا يصح لأن شرط الوجوب الحنس. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتسمى الكفارة قبل الحنث تحلة لأنه حل بها القسم، وبعد الحنث تسمى كفارة فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين لا تجزئ لأنها تقديم على سبب الكفارة، سبب اليمين هو الحلف ولم يحصل فهذا لا يصح لا تجزئ. أما بعد اليمين وقبل الحنث، قال أما بعد اليمين وقبل الحنث فإنها جائزة وتجزئ، أما بعد اليمين والحنف فإنها جائزة أيضا. إذن عندنا ثلاث حالات بالنسبة لكفارة اليمين. الكفارة قبل الحنس والحلف أصلا لم يحلف، ولم الحنس هو نتيجة الحلف، يعني كيف يحنس وهو لم يحلف؟ إذن هذا التقديم هو تقديم على السبب والشرط، أليس كذلك؟ فهذا لا يصح ولا يجزي. فإذا حلف وحنس يجب عليه الكفارة مرة ثانية. هناك تقديم الكفارة على الشرط بعد وجود السبب وهو حلف أن لا يكلم فلانا. الآن تذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن قد السنة هذه لا يجوز لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فماذا يفعل؟ يكفر أولا ثم يذهب ويكلمه، هذا جائز والصورة الثالثة أنه يحنس يذهب يكلمه ثم يأتي ويكفر عن يمينه فهذا أيضا جائز. إذا الصورة واحدة غير جائزة وهي تقديم الكفارة على السبب وهو الحلف أو اليمين فهذا غير جائزة، لكن تقديمها على الحنس أو بعد الحنس فصورتان جائزتان. وعلى الصورتين هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كفرت إلا ماذا الحديث من يذكر؟ من رأى يمينا خيرا منها إلا الكفر عنها وليأتي الذي هو خير. ورد في الروايتين تقديم الحنس وفي رواية تقديم الكفارة. قال قاعدة 40 يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى هناك في النسخة الثانية إذا فزيادة وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه هذه القاعدة وردت بعبارات أخرى. هناك عندنا عبارة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا يجب على الإنسان أن يأتي بالمأمور كله إن قدر عليه، إذا قدر على بعضه وعجز عن الباقي، قدر على البعض المأمور به وعجز عن باقيه، ماذا يفعل؟ يعني يأتي بما قدر عليه، فالميسور لا يسقط بالمعسور. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم الدليل على هذه القاعدة أن الإنسان يفعل ما يقدر عليه من المأمور، فإذا عجز عن البعض وقدر عن البعض فإنه لا يقول ما دام عجزت عن البعض يسقط الكل، لا، الميسور لا يسقط بالمعسور. مثال ذلك، المفروض أن الإنسان يغسل اليد كاملا، فاغسلوا أيديكم من الكف إلى المرفقين، لكن هو قادر على غسل بعض اليد دون الباقي، الباقي مجروح ويضره ماذا؟ الماء. فهل يقول أترك هذا أيضا المقدور عليه لأني لا أقدر على البعض؟ هنا نقول الميسور الذي هو غسل هذا الكف لا يسقط بالمعسور الذي هو غسل الزراع، فالميسور لا يسقط. هنا أيضا القاعدة يجب فعل المأمور كله وهو غسل اليد، فإن قدر على بعضه مثلا غسل الكف دون الزراع فإنه يفعل ما قدر عليه فلا يقول أنه يسقط، فالميسور لا يسقط بالمعسور. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلة هذا الأصل هنا فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض شروطها وعجز عن باقيها. قال وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. المأمورات الواجبة يجب أن يأتي بما قدر عليه. هنا يوجد سقط كبير في هذه النسخة من النسخة الثانية، قرابة صفحة كاملة موجود هناك زيادة، ما أدري إذا تريدون نقرأ ولا تتركونها. طيب خلينا نكمل. قال ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدن كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. ومن الذي عجز عنه هل له بدل أو ليس له بدل؟ فهنا تفصيل هذه المسألة. قال ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل يسقط عنه إلى غير بدل، يعني ليس له بدل. كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون إن سقطت عن السترة ويصلي على حاله، لكن إن عجز عن استعمال الماء رجع إلى البدل وهو التيمم وهكذا. قال ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة. هناك فوق عندك زيادة إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. هنا شرح هذا لما قالوا مثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه، وكذلك من وجب عليه الحج. إذن هنا قدر على البعض ولم يقدر البعض، ما هو أن يمشي إلى نصف الطريق ثم يعرف أنه يتعب ولا يمكن أن يصل إلى المسجد، فهل يلزمه أن يأتي بهذا البعض؟ قال لا، لأن هذه وسيلة محضة للوصول إلى المسجد والجماعة، فلا يلزمه أن يمشي هذه الخطوات ثم يرجع إلى البيت، فهذه وسيلة محضة وليست ماذا عبادة في حد ذاتها. قال وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. يعرف أن العدو مثلا في المدينة الفلانية وإلى ذاك المكان مثلا كم 50 كيلا، ثم متأكد أنه يكون محصور هناك عدو لا يستطيع تجاوز، فهو يعني الآن قادر على قطع بعض الطريق، فهل يقطع هذا وهو متأكد أنه لن يصل إلى بيت الله؟ قالوا لا، لأن هذا المشي وسيلة وليست عبادة في حد ذاتها، فلا يجب عليه فعل هذا البعض. قال ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموس على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموس فيها في بعض الكتب الفقه يذكرون أنه يمر الموس على رأسه الأسلع الذي ليس على رأسه شعر فإنه يمر الموسى، وهذا ليس صحيح، والصحيح أنه لا يفعل شيئا. قال ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. ومثال ما إذا كان بعض العبادة مقدور ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. قال المأمورات الواجبة يجب أن يأتي بما قدر عليه منها ويسقط عنه ما عجز، ثم هذا الساقط وإن كان له بدل أتى ببدله، فمثلا في الوضوء إذا كان عنده ماء يكفي بعض أعضائه فيجب عليه أن يستعمله والباقي يتيمم عنه، لأنه قدر على استعمال الماء في بعض الأعضاء فوجب عليه، وعجز عنه في بعض الأعضاء فوجب بدله وهو التيمم، وهكذا في الغسل من الجنابة إذا كان عنده ماء لا يكفيه فإنه يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي، وكذلك في الصلاة كما ذكره الشيخ رحمه الله وإن لم يكن له بدن سقط نهائيا. فمثلا إذا ما يعجز عنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون له بدن فلا يجب عليه هذا البعض وينتقل إلى بدنه كما في الوضوء بالماء ينتقل إلى التيمم، وإما أن لا يكون له بدن فيسقط نهائيا. فمثلا من قتل نفسا خطأ وجبت عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فتسقط عنه الكفارة. القاعدة 41 إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا، وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما، وكذلك لو اجتمعت مع معهما أو مع أحدهما معهما السنة الراتبة وتحية المسجد، أو مع أحدهما إما الراتبة وتحية المسجد سنة الوضوء، يعني كان توضأ قريبا كعهد لماذا بالوضوء، فهذه تسمى سنة الوضوء. أو مع أحدهما سنة الوضوء، أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه قاعدة مهمة، وهي تداخل العبادات لكن بشروط، إذا كان المقصود بهذه العبادات واحدة، وهو يعني هذا التداخل في العبادات لها شروط، التداخل له شروط. أولا يكون المقصود بهذه العبادات واحد، المقصود واحد، وهو أن يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، أن تكون من جنس واحد. جنس واحد يعني كلها صلاة، عندنا صلاة راتبة، صلاة تحية المسجد، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة كما سيأتي معنا، صلاة سنة، إذا جنس واحد. فليس التداخل بين الصيام والصلاة والحج، فهذه أجناس مختلفة، فلا بد أن تكون العبادة من جنس واحد. قال ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها، كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، فلا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة. إذا لا يأتي أحد ويقول خلاص أنا صليت ركعتين الفجر الفريدة بعد الإمام ونوى بها الفريدة وركعتين سنة الفجر، لأن سنة الفجر تابعة للفريدة فلا تداخل بينهما. قال وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك: إنسان دخل المسجد بعد أذان الظهر وكان قد توضأ قريبا، لأن سنة الوضوء لا يكون إلا قريبا من الفعل الوضوء. قال ولم يصلي راتبة الظهر، فهو على الحال مشروع له سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر. إذا ثلاثة أمور: توضأ قريبا ودخل المسجد، إذا ماذا أمامه؟ ثلاثة أمور: سنة الوضوء، راتبة الظهر، وركعتي ماذا؟ تحية المسجد. ماذا يفعل؟ فتجزئ ركعتين عن الجميع، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء وبركعتين عند دخول المسجد، وأن يأتي براتبة الظهر، وقد حصل كل هذا. وهنا نقول: إما أن ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع، وإما أن ينوي واحدة منها فهنا ينظر إن والراتبة أجزأت عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، وإن وسنة الوضوء فإنها تجزئ عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود بذلك، لكنها لا تجزئ عن الراتبة لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين، ومثل ما كان المقصود منه وجود ركعتين مستقلتين ما لو نسي الوتر وراتبة الفجر، فإنه لا يمكن أن يصلي في الضحى ركعتين ينويها عن الجميع لأن كل صلاة مقصودة بذاتها. وقوله رحمه الله: صلاة الاستخارة، فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ويقول بعدهما دعاء استخارة، ويحتمل أن تكون غير مقصودة بذاتها فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء مطالبا بسنة الوضوء وسنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة. إذا أربع أمور: سنة الوضوء والراتبة تحية المسجد، ويريد أيضا الاستخارة، والاستخارة ورد أنه يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى، فينوي بذلك أربع نوافل. قال فينوي بذلك أربع نوافل، وقد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة، فإنه يصدق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد يقال هذا القول الثاني في المسألة، أن قضية الاستخارة قد لا تدخل في تداخل العبادات هذه المذكورة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة، بناء على الأغلب وأنه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخارة، وهذا لا شك أنه أحوط وأولى حتى يعلم الإنسان وهو يصلي أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يستخير ربه عز وجل. فالذي أرى أن الأولى أن تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك، وأن يقال لا بد الاستخارة من ركعتين مستقلتين. إذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين أن صلاة الاستخارة لا بد لها من ركعتين مستقلتين، فلا تداخل بينها وبين ركعتي تحية المسجد أو سنة الوضوء أو ماذا راتبة الظهر، فإن هنا المقصود وجود ركعتين مستقلتين قبل دعاء الاستخارة. قال فائدة: الدعاء بالاستخارة يكون بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. ولا يصدق عليه أنه صلى ركعتين إلا إذا سلم منها، والظاهر أنه يرفع يديه لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. إذا يصلي ركعتين يسلم منهما ثم يرفع يديه ويأتي بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم ارضني به، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. إذن هذا يقال هذا الدعاء بعد صلاة ركعتين، والظاهر أنه يرفع يديه لأن هذا الدعاء ومن آداب الدعاء رفع اليدين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: ومن الأمثلة في تداخل العبادات: إذا أخر طواف الإفاضة بالحج وطاف عند الوداع ناويا طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وكذا إذا نواهما جميعا، فإن نوى طواف الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة. إذا هناك ثلاث حالات أو ثلاث صور: من أخر طواف الوداع وأراد أن يطوف مع طواف الإفاضة، فإما أنه ينوي ماذا طواف الإفاضة فهذا يجزي عن طواف الإفاضة والوداع، أو ينوي طواف الإفاضة والوداع ينوي الاثنين فهذا أيضا جائز، أما إذا نوى طواف الوداع فهذا لا يجزي عن ماذا عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن ولا بد من الإتيان به ومن نيته. قال: وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها الحاج، الحجاج لأن كثيرا منهم يؤخر طواف الإفاضة فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة. مسألة: بناء على هذه القاعدة، هل تتداخل كل من صلاة التوبة والوضوء وتحية المسجد وما بين الأذانين والراتبة والقدوم من السفر؟ طيب، صلاة التوبة ماذا تعرفون عن صلاة التوبة يا إخوان؟ صدق شهر أذنبا غيبا ثم استغفر الله عز وجل فقام وصلى لله ركعتين. يستغفر قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة؟ لا، بل بعد الصلاة. إذا المهم صلاة التوبة هذه موجودة، ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله عليه، في رواية: ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. إلى الدعاء والاستغفار والتوبة بعد الركعتين. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ في الفتح وصححه الشيخ الألباني وله شواهد كثيرة. المهم، هناك وجدت أن أحد العلماء كتب كتاب باسم صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، إذا ذكر ما ورد في من الأحاديث ونقل أنه باتفاق العلماء صلاة التوبة مشروعة، ثم ذكر أنه لم يقف على من قال بهذا الاتفاق، لكن جميع المذاهب لم يجد من أنكر صلاة ماذا التوبة. ثم ذكر الخاتمة أهم النتائج وهذا يهمنا، ذكر أمورا عدة منها ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. الأمر الثاني أنها تشرع عند توبة المسلم. سبب ماذا؟ صلاة التوبة هو عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أو من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة أو بعد مضي زمن. لا شك أن التوبة يجب المبادرة للتوبة، لكن لو أن إنسانا تنبه لهذه المعصية وهذا الذنب بعد فترة فإنه يشرع له هذه الصلاة. الأمر الثالث أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي، لأن هذه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. الأمر الرابع أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة لا بعدها. هذه الصلاة قبل التوبة، بمعنى أن التوبة أو الاستغفار بعد الصلاة، يصلي ثم يستغفر. ومن من قال عكس ذلك، لكن الراجح أن التوبة والاستغفار بعد الصلاة، كما ورد في ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. كيفية هذه الصلاة؟ قال أن هذه الصلاة في أركانها وواجباتها وما يشترط لها كصلاة النافلة وهي ركعتان. إذا ليست هناك اختلاف في الكيفية، ركعتان كسائر النوافل. الأمر السادس أنه يستحب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات كالصدقة والذكر والصيام وغيرها. إذن هناك صلاة اسمها صلاة التوبة، والحديث الوارد في ذلك صحيح، وهي من ذوات الأسباب كما ذكرنا. ووجدت للشيخ صالح الفوضان يقول: وليس للتوبة صلاة خاصة فيما أعلم، فيما أعلم. وهذا القيد مهم جدا، أن الإنسان يتكلم عن علمه، فربما خفي عليه هذا الأمر. وجدت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذكر هذه الصلاة، فذكر أن العبادات التي تكون ماذا؟ العبادات التي تفوت، يعني تكون ذوات الأسباب، فذكر منها صلاة التوبة. قال: وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب ذنبا فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذا التوبة واجبة وصلاة التوبة مندوب إليها، مستحبة، فهذا وارد وموجود باسم صلاة التوبة. تفضل. قال: مسألة، بناء على هذه القاعدة، هل تتداخل كل من صلاة التوبة والوضوء وتحية المسجد وما بين الأذانين وطافه؟ ما بين الأذانين، يعني الصلاة التي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين أذانين صلاة، ما بين كل أذانين، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. القدوم من السفر؟ الجواب نعم. إذا كم عندنا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا 6 صلوات في وقت واحد. إذا هل تتداخل هذه الصلوات كلها؟ الإنسان دخل المسجد يريد يتوب من معصية من المعاصي، وكذلك توضأ صلاة الوضوء تحية المسجد، وقد أذن قبل أن تقام الصلاة، بين كل أذانين صلاة، وكذلك الراتبة، والرجل قادم من السفر أيضا، فالسنة للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، وهذه السنة كادة تكون مفقودة. فالسنة للمسافر إذا قدم فإنه يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. إذا 5 أمور، هل تتداخل أو لا؟ الجواب نعم، كل ما كان المقصود واحدا فإنه يتداخل، والمقصود هنا صلاة ركعتين. قال السدي رحمه الله: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع، فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات المتباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وجب عليه. هناك زيادة في النسخة الثانية وحنث في الجميع، وهذا مراد هنا، وجب عليه كفارات لكل واحدة منها قولا واحدا إذا حنث. قول الجمهور شيخنا؟ أيوة. قال وجب عليه كفارة لكل واحدة منها إذا حنث، والله أعلم. الأيمان على أقسام. القسم الأول إذا حلف. لو تذكر يعني قال الشيخ ابن عثيمين نسيت يعني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأيمان على أقسام. القسم الأول إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد أجزأته كفارة واحدة ولا إشكال. مثال ذلك حلف ألا يكلم فلانا، وبعد فترة قابله صديقه ولامه على عدم تكريمه لفلان، فحلف مرة أخرى ألا يكلمه، ثم بعد فترة قابله صديق آخر ولامه على ذلك، فحلف مرة أخرى ألا يكلمه، ثم حنث في يمينه بأن كلمه، فهنا يجزئه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. الأيمان متعددة والمحلوف عليه واحد، لا يكلم فلان هذا اليوم حلف لا يكلمه، ثم اليوم الثاني والثالث المحلوف عليه واحد والأيمان متعددة، فإذا حنث في ذلك كلمه فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. القسم الثاني إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه. إذا حلف واحد يمين واحد والله وتعدد المحلوف عليه، والله لا أكلم فلانا ولا أكل كذا ولا ألبس كذا، إذا المحلوف عليه متعدد والحلف واحد. والله لا أكلم فلانا ولا ألبس ولا الثوب ولا أخرج إلى السوق بيمين واحد، فهنا يلزمه كفارة واحدة، وذلك لأن اليمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة، وإن تعدد المحلوف عليه فلا تتعدد الكفارة بتعدد الذوات كما هنا، ولا بتعدد الصفات كما في القسم في القسم الأول. فإن قيل ألا تعد الواو هنا على نية تكرار العامل، يعني كأنه كرر الحلف أيضا، فلما يقول والله لا أكلم فلان ولا ألبس هو والله لا ألبس كذا والله لا أكل كذا، فالواو هنا على نية تكرار العامل، فيكون كأن اليمين متعدد. فيقال إن العطف هنا ليس على العامل الذي هو اليمين، إنما على المحلوف عليه. القسم الثالث إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه، لأن قال والله لا أكلم فلانا والله لا أخرج إلى السوق. إذن الحلف متعدد، والله والله والله أكثر من مرة، كذلك المحلوف عليه متعدد. قال فالأيمان هنا ثلاثة والمحلوف عليه ثلاثة، وحنث في الجميع قبل أن يكفر. قبل أن يكفر أي عن الحنس الأول والثالث، فحنث في واحد ولم يكفر عن هذا الحنس، ثم حنث في الثاني ولم يكفر، ثم في الثالث ولم يكفر، فعلى المذهب. قال فعلى المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط، لأن موجب هذه الأيمان واحد، فلما اتحد الموجب صار لا يجب أكثر من كفارة واحدة، كما لو أن الإنسان أحدث ببول وأحدث بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكل لحم الإبل وأحدث بنوم، فهنا خمسة أسباب ويجزئه وضوء واحد. لكن لو أن هذا الرجل تحيل وحلف على يمين وحنف، فقيل له أخرج كفارة، فقال لا، حتى تجتمع عندي أيمان كثيرة ما دام تجزئ فيها كفارة واحدة، فهذا غير جائز. وإذا علمنا أن هذه نيته فلنا أن نلزمه لكل يمين بكفارة لأنه متحيل. إنما المسألة مفروضة في رجل توالى الحنث عنده، يعني ما بين الحنث الأول والثاني إلا ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، أي زمنا يسيرا مما جرت به العادة، فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف. وعلى ما اختاره شيخنا رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر العلماء يقولون إنه إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة. يعني تعدد الايمان وتعدد المحلوف عليه، فإذا حنث فيكون لكل حنث كفارة. قال: فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلانا، والله لا ألبس ولا الثوب، وحنث للجميع، فإنه يلزمه على هذا الاختيار ثلاث كفارات. القسم الرابع: إذا اختلف الموجب، فهنا لا تتداخل كفارات كاليمين والظهار، فالموجب مختلف، فاليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والظهار كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاورة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. والفرق بين البابين: أن المعاوضات، يعني باب المعاوضات وباب التبرعات. إذا استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة إلى الشخص الثاني، تستثني منها ماذا؟ منفعة معلومة. إذا كان الانتقال بمعاوضة هذا جائز. إذا في المعاوضات استثناء، يعني إذا بعت شيئا فإنه يجوز لك أن تستثني منفعة معلومة إذا كانت في المعاوضة. وأما في التبرعات فهنا سواء كانت المنفعة معلومة أو مجهولة، مدة كانت معلومة أو مجهولة فإنه جائز. إذا هناك فرق بين المعاوضات وبين التبرعات في استثناء المنفعة، ففي المعاوضات لابد أن تكون المنفعة معلومة، إذا كانت مجهولة لا تصح. أما التبرعات فالأمر فيه واسع، سواء كانت المنفعة أو المدة معلومة أو مجهولة فإن هذا جائز. والفرق، قال: الفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول، مثال الأول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بالمعاوضة في باب المعاوضات. مثاله، قال: مثال الأول: من باع دارا أو دكانا واستثنى المنتقلة. هنا ليس في مقابل العقار الذي لا ينقل. المنتقلة يعني ملكه انتقل إلى شخص آخر، سواء كان عقارا أو غير عقار، يعني في العين الذي انتقل إلى شخص آخر سواء كان عقار أو غير عقار. فلا يتبادر إلى الذهن المنقول وغير المنقول، يعني غير المنقول العقار، لأن المثال هنا من باع دارا وهذا غير منقول، ليس كذلك، لكن ينقل ملكه إلى شخص آخر. قد من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة. هناك زيادة في النسخة الثانية: واستثنى ظهرها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة. وهذه مفيدة، هذه الزيادة يعني كتعليل ودليل على هذا الاستثناء المعلوم. قال: أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز. إذا باع هذه كلها معاوضة، البيع مبادلة المال للمال بالتراضي، ففيه معاوضة، تبيع كتابا وتأخذ ثمنا. إذا باع دارا دكانا، باع بهيمة، باع كذا، فهذه من باب المعاوضات. ففي المعاوضات لابد أن تكون المنفعة المستثناة معلومة. فقال: واستثنى ركوبها إلى محل معين، هنا الانتفاع مدة معلومة، أن ينتفع به مدة معلومة، سواء المدة أو الانتفاع الاثنين لابد أن يكونان معلومان، فكل ذلك جائز. قال ابن تيمية رحمه الله: ودليل جواز استثناء الانتفاع بالبيع حديث جابر رضي الله عنه، حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة. قال ابن سعدي رحمه الله: فإن كانت مجهولة لم يجوز. إن كانت المدة مجهولة، يعني لم يحدد، فإنه لم يجد لما فيه من الغرر، لما فيه يعني يستثني مدة غير معلومة، فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الغرر، وبالتالي كل ما فيه غرر فإنه لا يجوز. قال المثال الثاني ما قضية الاستثناء في التبرعات، استثناء المدة المعلومة والمجهولة جائز في التبرعات. قال المثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته. هناك في النسخة الثانية واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مجهولة كمدة حياته. إذا مدة الحياة مجهولة لا ندري كم عمره، متى يموت، بعد كم سنة، فهذه مدة مجهولة. قال أو مدة حياته أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة. أو مدة حياته، مدة معلومة، مدة حياته مقابل مدة معلومة، لأن مدة حياته هذه مجهولة غير معلومة، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة. فهو جائز. هناك زيادة في النسخة الثانية لأن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. قال ابن تيمية رحمه الله خلاصة هذه القاعدة أن ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من التحريف، لأن كونه معاوضة يدل على المشاحنة، على المشاحة، وأن كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا، فيدخل في ذلك البيع والإجارة مثلا. وأما ما كان من باب التبرع فالأمر فيه واسع فتغتفر فيه الجهالة ولا يشترط فيه التحريف، لأن باب التبرع إن حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة، وإن المتبرع به هذا الشيء الذي تبرع به الشخص للمتبرع له المستفيد، إن حصل له هذه غنيمة، الحمد لله حصل على التبرع، وإن قال وإن لم يحصل فليس عليه ضرر. فإن لم يحصل ما على المحسنين من سبيل، ليس عليه ضرر من جراء هذا عدم الحصول على التبرع. ولهذا لو كان لإنسان جمل شارد فباعه على آخر فلا يجوز، لأن البيع معاوضة ولو وهبه لآخر جاز. أن يكون مقدورا على تسليمه، من شروط صحة البيع أن يكون يملكه وأن يكون مقدورا على تسليمه، ولذلك قالوا لا يصح بيع السمك في الماء والطير في الهواء، لأن هذا غير مقدور على تسليمه. كذلك الإبل الشارد أنه غير مقدور على تسليمه، فلا ندري هل نقبض عليه، هل نتسلط عليه أو لا. فإذا كان البيع للبعير الشارد فإن هذا لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه في البيع. قالوا لهذا لو كان الإنسان جمل شارد فباعه على آخر فلا يجوز، لأن البيع معاوضة ولو وهبه لآخر جاز. شرد بعير وقال خلاص هذه هبة لك، هذه هدية لك يا فلان، هذا جائز مع أنه غير مقدور على تسليمه، فما الفرق بين البيع والهبة؟ لم يبين الفرق، لأنه إن ذهب يطلب الجمل ووجده غنيمة حصل، لأنه وهبه له وأهداه إليه فحصل على الجمل ويأكله هنيا مريئا، أو يبيعه ويستفيد منه، وإن لم يجده فلا ضرر عليه لأنه لم يدفع ثمن أبدا، لم يدفع شيئا. طيب عليه ضرر وهو ذهابه لطالب الجمل، إذا ما قال له وهبت لك هذا فإنه سيتعب وسيذهب وهذا الضرر يلحقه. هنا الجواب قلنا هذا الضرر ليس ملزما به، من ألزمك أنك تذهب؟ إن أردت أن تذهب ذهبت، وإن لم تذهب لا أحد يلزمك أنك لابد أن تذهب وتبحث عن هذا الجمل حتى تحصل عليه، كما لو خرج يصطاد صيدا وربما يقطع المفاوز ولا يجد صيدا. من الذي ألزمه؟ هو بنفسه برغبته ذهب ليصطاد، فربما يقطع المفاوز يبقى يوم يومين ولا يجد شيئا، فكذلك الحصول على هذا الجمل الشارد أول شيء لا غير ملزم به، ثم إن ذهب يبحث عنه فإما يحصل عليه هذه غنيمة واردة الرجل أباح له، وإن لم يحصل عليه فإنه لم يخسر شيئا، لم يتضرر من خلال ذهابه والبحث عنه. القاعدة 43، من قرض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ أو لحظ مالكها قبل، وذلك لأنه إذا قبض قبل قوله بدون بينة. إذا هذا أيضا التفريق بين من يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل قوله في رد السلعة أو في رد الشيء إلى مالكه. فهنا حالتان: الحالة الأولى الشخص الذي قبض العين إما لحظ نفسه للانتفاع به، فهنا لا يقبل قوله إلا ببينة. مثل المستعير، أنا بحاجة إلى كتاب، قلت له أعرني كتابك، إذن أخذه لماذا؟ لحد نفسي لأنتفع به، فلا يقبل قول في الرد. إذا اختلفت أنا وأنت قلت أرجعت لك الكتاب وأنت تقول لم ترجع، فلا يقبل قوله إلا ببينة، إلا أن يأتي به بينة تثبت الرد. وإن قبضها لحد مالكها، أنت بحاجة أن أحفظ لك هذا الكتاب مثل الوديعة، جاء هو يسافر وأتى بأموال أوضعها عند فلان، فهذا الحفظ لحد المالك، فهنا الرجل أمين وتعامله معه على أنه أمين، فهنا يقبل قوله بدون البينة. قال: وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن المحض، يحسن إليه، ما له مصلحة، ما له أي مصلحة في هذا الأمر إلا إحسان إلى هذا الرجل الذي هو بحاجة إلى حفظ هذا المتاع. وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله للذي ائتمنه أو من يقوم مقامه. الذي ائتمنه هو الساحب، هذا الذي ائتمنك وضع عندك الوديعة لأنه اعتبرك أمينا، أو فادعى أنه أرجعه إلى هذا الشخص أو إلى من يقوم مقامه مثل ابنه الكبير أو إلى زوجته أو غير ذلك كما سيبين. قال: كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة ابنه كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة أنه يتولى ماله، أو أداها إلى بيته وأعطاها أهله، وما أشبه ذلك. إذن هذا هؤلاء يقومون مقامه في حفظ هذا المال، فقال: أنا أرجعت هذه الأمانة إلى أهلك، إلى ولدك الكبير أو إليك أنت، فإنه يقبل قوله لأنه قبض هذا العين لحظ مالكها وليس لحظ نفسه. قال: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض. هذا قيد مهم: إذا كان كل ذلك بغير عوض، الوكالة بغير عوض والوسية ونظارة الوقف وولاية اليتيم، إذا كان بغير عوض، إذا هو لا يفعل هذا إلا لمصلحة ذلك الغير، فإنه يقبل قوله بدون بينة، إلا إذا كان بعوض فهنا يختلف الحكم. قال: إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قوله. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم مذكورون إذا كانوا بعوض. أيوة، الوكيل والوسي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا فعلوا ذلك بعوض يريدون المقابل، فهنا أيضا يختلف الحكم لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. الأصل أن مال العين عندك أنت، فالأصل عدم الرد، ومن قال بخلاف الأصل فلا بد أن يأتي بدليل. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا وجه التفريق، فمن قبض عينا لحظ مالكها ثم ادعى أنه ردها قبل، ومن قبض العين لحظه الخاص أو حظه مع حظ مالكها لم يقبل إلا ببينة. هذا مثل الرهن، فيها حظ المالك وحظ الشخص هذا. وذلك لأن الأصل عدم الرد، ولولا أن الأول داخل في قوله تعالى مع المحسنين من سبيل لقلنا لا يقبل قوله في الرد أيضا، لأن الأصل عدم الرد. الأول من هو؟ الذي قبض العين لحد مالكها مثل الإعارة ونحوها. إذن القابض لعين الغير إما أن يكون لحظ الغير المحض كالوديعة أو لحظ نفسه كالعارية أو لحظهما جميعا كالعين المؤجرة أو المرهونة. ولم يذكر الشيخ رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه المحض، وذلك مثل المستعير، فإن المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينات. القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. كسرة الضمائر هنا، ما عليه، له، له عليه. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. إذن معنى ذلك أن الإنسان الأجير استؤجر على عمل معين، فإذا أدى ما عليه من هذا العمل وجب له ما جعل له عليه. سأعطيك كم؟ 10 دنانير إذا حفرت لي هذه الحفرة. فإذا أدى ما عليه وهو حفر هذه الحفرة وجب له ماذا جعل له عليه، وهي 10 دراهم. فمتى تجب له ما جعل له عليه؟ إذا أدى ما عليه من العمل. قالوا هذا شامل للأعمال والأعوار، فالأجير على عمل والمجاعل عليه. إذا عمل ذلك وجعل عليه على العمل، جعل له جعل على عمل معين. من رد عبدي الآبق أو من رد جملي الشارب فله 100 دينار، فجعل له جعل على عمل معين. إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى، فإن لم يقم به بما عليه. لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. وقد جعل هذا الشخص يعني وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة، إذا ذهب وبحث وتعب فرجع خاسرا بخفيقنين، لم يرد عليه ماذا عبده الآبق ولا جمله الشارد، فهذا لا يستحق شيئا، لأن الجهر كان على عمل فلم يودي هذا العمل، إذا لم يأتي بنتيجة فإنه لا يستحق شيئا. وأما الإجارة، قالوا أما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. إذا عمل نصف العمل ثم تركه، ننظر في هذا الترك هل هو لعذر أو لغير عذر، فإن كان لغير عذر لا يستحق شيئا من الأجرة، وإن كان لعذر قال وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني فلصاحبها من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر. تلفت العين المؤجرة المعينة، الشقة استأجرتها لمدة سنة، إذا عشت فيها 6 شهور ثم تلفت فسدت أو خربت، فهنا هل نقول أننا لم أكمل سنة فلا أعطيه شيء؟ لا، إذا يستحق من الأجرة بقدر ماذا ما انتفع به المستأجر. مثل أن يستأجر السيارة لتوصله إلى مكة فتحترق السيارة، أو يستأجر بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت، فلصاحب البيت ولصاحب السيارة من الأجرة بقدره لوجود العذر. والفرق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة عقد جائز لا تختص بشخص معين، مثل أن يقول: من بنى لي هذا الجدار فله كذا، أو من رد لقطتي فله كذا، فهي ليست عقدا بين شخصين معينين بحيث يلزم أحدهما الآخر بما تم عليه العقد، بل هي عامة. من فعل كذا، من رد عبدي الآبق، من رد جملي الشارد، من بنى لي كذا فله 100 درهم، فهذه عامة وليس عقدا بين شخصين. فإذا كمل وقام بهذا العمل استحق الجعالة، وإذا لم يفعل لم يستحق شيئا. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ قال عثيمين رحمه الله: ومن ذلك رواتب الموظفين لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملا، فإن أخل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل. ومع الأسف فإن كثيرا من الموظفين الآن لا يقومون بما يجب عليهم، إما في الزمن بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يتسامح فيه أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام، وإما في العمل بأن يكون في عمله لكنه لا يعطي المراجعين اهتمام ولا يعتني بهم، فهؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل. وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون والعياذ بالله حراما يحاسبون عليه يوم القيامة. وقد اشتهر بين الناس أن مال الحكومة مباح، قالوا لأنه ليس له مالك معين، فيقال إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس، فأنت إذا بخسته فقد بخست كل الناس الذين يستحقون من بيت المال. والأعمال نوعان، النوع الأول ميدانية فيقال افعل كذا وكذا فهذا بحسب العمل متى فعله انتهى. النوع الثاني زمنية مقيدة بوقت، فهذه وإن انتهى العمل الموكول إلى شخص فإنه يبقى، فإن وافق الرئيس المباشر على الخروج وكان له الحق فلا بأس. فإن قال قائل: تفرض الدولة على الشركات توظيف عدد من الشباب في أيام العطل، فإذا أراد أحدهم أن يعمل فيها قالوا له اذهب وخذ الراتب كاملا يعني بدون عمل، فما حكم ذلك؟ الجواب: كونه يعطى وهو لم يعمل فيه نظر، والدولة حين فرضت ذلك لها غرض من ورائه، فهي تريد من هؤلاء الشباب أن يشغلوا الإجازة بالعمل حتى لا يحصل منهم الفراغ المدمر. مسألة: هل يجوز لإنسان معين في وظيفة معينة إمامة أو أذانا أن ينيب غيره؟ الجواب: لا يجوز، فبعض الناس تجده ينيب غيره في الإمامة وغيرها بجزء من الراتب، وهذا حرام لا يجوز. شخص مثلا راتبه كم ألف على عمل معين إمام أو مؤذن، فيجد شخصا آخر يعطيه جزء من هذا الراتب 200 دينار تأخذه وتقوم بهذا العمل والباقي يأخذه وهو لا يعمل شيئا، يقول ماذا؟ هذا حرام لا يجوز. إلا قال: إلا إذا أذن له من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرعا أو كان من الدولة. إلا إذا أذن له صاحب الشعب، فهذا الإمام أو المؤذن إما أن يكون من شخص أو من أهل القرية أو يكون من الدولة، فإذا أذنوا له بذلك المهم أنت تأتي لنا بإمام ومؤذن ولا يخلو المسجد من إمام ومؤذن، فهو الباقي أنت وشأنك، سواء يأتي يتبرع تدفع له جزءا أو تعطيه كامل الراتب، فإذا أذن له بهذه الطريقة جاز وإلا لم يجوز. المسألة: هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة من الموظف الأعلى منه ولو من غير رصيده؟ الجواب: هذا ينظر، إن كان المدير المباشر قد جعل له ذلك فلا بأس، أما إذا لم يكن له ذلك فلا يجوز حتى لو أذن، فهذا يرجع إلى النظام والعرف. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضى. زيادة: سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها، رضي المشتري وعلم أو لا. وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله هذه القاعدة هناك زيادة في النسخة الثانية بعد قوله والموقوف عليه لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق فكذلك لا يشترط علمه والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له لأن الهبة تبرع لشخص معين والوقف يعم لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطول والجهاد ثم قال وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم هذه القاعدة. قال ابن عثيمين رحمه الله هذه القاعدة واضحة فالإنسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه لأنه لا فائدة في أن يعلم فلو فرضنا أنه علم وعارض فإنه لا يستفيد شيئا بمعارضته لأن رضاه ليس بمعتبر فمثلا لو أن امرأة طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى انتهت العدة ثم قيل لها إن عدتك قد انقضت فقالت لم أعلم بالطلاق أصلا فيقال لها علمك ليس بلازم لأنك لو علمت وعارضت لم تقبل معارضتك. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.